ذكرته بسمراه خلافي وسلوته وجض الفؤاد ولجة العوج من جواه وهو مبعد ما فادني فيه ليت ولو ذبحني غلاه وكبدي يتنوشا ذكرته بسمراه خلافي وسلوته وجض الفواد ولجة العوج من جواه وجض الفواد ولجة العوج من جواه ومبعد ما فادني فيه ليت ولو ذبحني غلاه وكبدي يتنوشه ضواه ذبحني غلاه وكبدي يتنوشه الشر قد راح واغلى البشر لجو دينه على ديني وجوي على جواه ودينه على ديني وجوي على جواه ذكرته بسمراه خلافي وسلوته وجض الفواد ولجة العوج من جواه اللي يقبل عليك اني محي من محلى نوم صلاه النواه مثالي خوفوقي قفر وصلاه النواه وإذا شفت وجه زان حالي وزان الجو على غيبته يضيق صدري ويا سواه على غيبته يضيق صدري ويا سواه ذكرته بسمراه خلافي وسلوته وجض الفواد العوج من جواه وانا لين اتي والضمائر ترتفع